وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. قالوا واندرج معه أبو عمرو والكسائي وأبو جعفر، وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. أبو عمرو على الوجه السابق بالإدغام، وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. الأزرق بضم هاء وهو، واندرج معه ابن عامر وعاصم ويعقوب وخلف العاشر، وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. يعقوب على الوجه السابق بالإدغام، قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. قالون واندرج معه من اندرج، قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. خلف عن حمزة بترك الغنة، واندرج معه أبو عثمان الضرير، قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. ورش من الطريقين، لقوم يعلمون، لقوم يعلمون. أوجه العارض للأزرق، قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون، لقوم يعلمون. قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. الأزرق بتوسط ومد البدل وأوجه العارض، قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. ابن ذكوان بالسكت على أل، واندرج معه حفص وخلاد وإدريس، قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. خلف عن حمزة بالسكت على أل،